قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني الأنصاري النجاري الثقة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني الإمام المعروف توفى سنة 94. نعم. أن الضحاك بن قيس الفهري القرشي أمير الشجاع سيد بني فهر في زمانه الضحاك بن قيس هذا كان مع معاوية رضي الله عنه في دمشق، شهد فتح دمشق واستوطنها وبقي مع معاوية رضي الله عنه إذ كان أميرا عليها، والله عليها أبو بكر، ثم والله عليها عمر، ثم بقي فيها والله معاوية الكوفة، ثم صرفه عنها والله قضاء دمشق، وبقي مع معاوية رضي الله عنه إلى أن مات، ثم مكث مع ابنه يزيد بن معاوية إلى أن مات. فلما مات يزيد بن معاوية ووقع ذلك الاختلاف بين الناس بين بني أمية عمن يلي أمر المسلمين و يعني نادى ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على نفسه بالخلافة في مكة، وثب مروان بن الحكم على بعض الشام وبويع له فيه، والضحاك بن قيس حينئذ يعني أميرا على دمشق، فبايع أهل الشام أكثر أهل الشام لابن الزبير، كلاهما في الشام، فلا بد أن يكون الاقتتال، فاقتتلوا في مرج راهط، موضع في الشام يقال له مرج راهط. لما التقوا في مرج راهط كان مع الضحاك بن قيس فرسان قيس كلها، قيس هذه قبيلة عظيمة من قبائل العرب، فكانوا يلتقون في الصباح ويقتتلون اليوم كله ثم يفترقون، مكثوا على ذلك 20 يوما. فقال عبيد الله بن زياد وكان مع مروان بن حكم قاله إن مع الضحاك فرسان قيس فلن تنال منهم إلا بمكيدة، فكيده أدعوه إلى الموادعة ووضع الحرب حتى تنظر، فإذا أمنوا فكر عليهم. ففعل ذلك مروان ودعا الضحاك بن قيس إلى الموادعة ووضع الحرب حتى ينظر في أمره لعله يبايع لابن الزبير، ففرح بذلك الضحاك بن قيس ومن معه، طمعوا أن يبايع مروان بن الحكم لابن الزبير. فلما أمنوا ومروان مستعد وأصحابه، إذا بالضحاك بن قيس وأصحابه قد غشيتهم الخيل وركبت أكتافهم يقتلون، ففزع الناس إلى راياتهم وقد غشيتهم الخيل وصاحوا يا أبا أنيس، وهي كنية الضحاك بن قيس، أعجزا بعد كيس؟ أنت كيس، الكيس هي الفتنة، الذكاء، كيف لم تفطن إلى أن هذه خدعة؟ أعجزا بعد كيس؟ فقال لهم نعم أنا أبو أنيس، لعمري عجز بعد كيس. فاقتتلوا قتالا شديدا، وصبر الناس عند راياتهم، وصبر الضحاك بن قيس، ولما رأى مروان بن الحكم ذلك الصبر العظيم ترجله أيضا وقال لعن الله رجلا يوليهم اليوم ظهره حتى يحكم الله لإحدى الطائفتين. وهذا وإن كان يعني إذا التقى المسلمين بسيفهما ولكن يظهر لكم فيه العربي الذي لا يفر. فقتل ضحاك بن قيس ذلك اليوم، وصبرت قيس عند راياتها، وقتلت عند الرايات مقتلة عظيمة. فنظر رجل من بني عقيل إلى القتلى عند الرايات يسقطون، فقال اللهم لعن تلك الرايات لكثرة ما يسقط عنها عندها من المسلمين. ثم عمد إلى تلك الرايات فجعل يقطعها، كلما سقطت راية تفرق الناس كأنها فرجة، حتى سقطت الرايات كلها وانهزم الناس وفروا، ونادى منادي مروان أن لا يتبع مولين. وكان هذا في ذي الحجة سنة 64. من مأثور كلام الضحاك بن قيس رضي الله عنه ورحمه، وقد بلغه لما كان واليا على الكوفة، بلغه أن بعض أهل الكوفة يشتمون أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ويعيبونه ويبرؤون منه، فصعد على المنبر وقال قد بلغني أن رجالا منكم ضلالا يشتمون أئمة الهدى ويعيبون أسلافنا الصالحين، وأما والذي ليس له شريك ولا ند لئن لم ينتهوا عما بلغني عنهم لأضعن فيهم سيف زياد. يقصد زياد بن أبيه، وكان أميرا العراق وكان فتاكا. العراقيون ابتلوا بزياد بن أبيه وكان فتاكا، ثم ابتلوا بالحجاج بعده وكان فتاكا. قال لهم الضحاك لئن لم تنتهوا عن هذا الذي بلغني عنكم لأضعن فيكم سيف زياد، ثم لا تجدوني ضعيف الثورة ولا كليل الشفرة، إني والله لصاحبكم الذي غزا أرضكم، إني أول من غزاها في الإسلام، وشربت من ماء الثعلبية وشاطئ الفرات، وذعرت المخدرات في خدورهم، وإن كانت المرأة ليبكي ابنها فلا تسكته ولا ترهبه إلا بذكر اسمي. يا أهل العراق اتقوا الله، أنا الضحاك بن قيس، أنا ابن أنيس. فكفوا. ومن الطرائف التي تذكر وفيها من الحكمة شيء عجيب، أنه اجتمع عند معاوية رضي الله عنه الضحاك بن قيس وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص، فسألهم معاوية ما أعجب الأشياء، أي شيء أعجب؟ فقال الضحاك بن قيس أعجب الأشياء إكداء العاقل وإجداء الجاهل. هذا كما قال المتنبي، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وعيب وطيب عيش الأحمق. إكداء العاقل، العاقل تجده مكدين، تجده مكديا لا مال له، يعمل هنا ويضرب هنا ويخبط هنا ومع ذلك مضيق عليه في العيش. والجاهل ذو جدة، إكداء العاقل وإجداء الجاهل. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. فقال سعيد بن العاص أعجب الأشياء ما لم يرى مثله. وقال عمرو بن العاص أعجب الأشياء غلبة من لا حق له ذا الحق على حقه. أعجب الأشياء الذي لا حق له يغلب صاحب الحق على حقه. فقال له معاوية أعجب منه أن تعطي من لا حق له ما ليس له بحق من غير غلبة. أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، وكان أميرا عالما، وهو ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة. وأرسلته نائلة زوجة عثمان رضي الله عنه، وحضر معه صفين وكان معه فيها، وولاه معاوية الكوفة، ثم صرفه عنها وولاه حمص، وكان أميرا شجاعا كريما. يذكرون أن أعشى همدان الشاعر المشهور مر على يزيد بن معاوية فاسترفده فلم يعطيه شيئا. ثم أتى حمص عند النعمان بن بشير فاسترفده فقال له: ما عندي ما أعطيك، ولكن عندي 20,000 من أهل اليمن، فإن شئت سألتهم لك. فقال الأعشاء: قد شئت. فجمعهم النعمان بن بشير في المسجد وقال لهم، ذكر لهم أعشى همدان وقال لهم: إن أخاكم أعشى همدان قد أصابته حاجة ونالته جائحة وقد عمد إليكم، فما ترون؟ فقالوا: دينار دينار. هم 20,000 كل واحد يعطي دينار، اغتنى أعشى همدان. فقال لهم النعمان: لا، بين كل رجلين دينار. فقالوا: قد رضينا. فقال: إن شئتم أعطيتها له من بيت المال وحاصصتكم عند خروج عطائكم. قالوا: قد شئنا. فذهب أعشى همدان ب10,000 دينار. تذكروا دائما أن 20 دينار نصاب الزكاة. 20 دينار ده بشحال؟ تقريبا 4 ملايين. أي واحد حسبوا شحال هي 10,000 دينار. فأنشأ فانصرف الأعشى يقول: ولم أرى للحاجات عند انكماشها كنعمان نعمان الندى بن بشير. ومات رحمه الله 65. نعم. أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة. هذا السؤال كان كتابة وليس شافة وليس مشافهة كما يظن من رواية الموطأ، إنما كان مكاتبة لما رواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد سورة الجمعة، فيوم الجمعة بعد سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. نعم. أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. هذا السؤال ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، معناه أنه كان معلوما عندهم مشهورا معروفا مقررا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة، ولذلك لم يسأل عنها وإنما سأل عما يكون بعدها. وهذا يعني معروف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة. قد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، ألف لام ميم تنزيل كتاب الله رحمه الله سورة السجدة، وبهل أتى، هل أتى سورة الإنسان، وفي الجمعة كان يقرأ بالجمعة وهل أتاك حديث غاشية. وقد روى مسلم عن ابن أبي رافع قال: ولا مروان استخلف مروان أبا هريرة على المدينة ثم خرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ في السورة فقرأ بعد الجمعة في الركعة الآخرة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة بهل أتاك حديث الغاشية. قال: فلما انصرفت من الصلاة أدركته فقلت له: قد قرأت اليوم بسورتين كان يقرأ بهما علي بن أبي طالب في الكوفة. فقال أبو هريرة: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: الذي جاء في الحديث الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، والذي أدركت عليه الناس سبح اسم ربك الأعلى. وهذا الذي أدرك عليه الإمام مالك الناس قد ورد به الحديث أيضا، هم رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم العيد ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد سورة الجمعة يوم الجمعة بإذا جاءك المنافقون. فهذه إذن سور فيما يقرأ به في صلاة الجمعة أو سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. المذهب مشهور المذهب أن الإمام يقرأ بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية كما قال هو الذي ورد به الحديث، ويجوز أيضا بتلك التي ذكرنا. وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله لما ذكر مندوبات صلاة الجمعة، قال وقراءة بجمعة وإن لمسبوق فاتته الركعة الأولى فليقرأ بسورة الجمعة في قضائها، وقراءة بجمعة وإن لمسبوق وبهل أتاك، وأجاز بالثانية سبح والمنافقون. كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أي شيء كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الجمعة. لو لم يرد هذا لكانت الجمعة، يعني القياس أن تكون الجمعة سرا لأنها بدل من الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل من. لكن لما علموا بأي شيء كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه كان يجهر في القراءة، فلذلك سنة القراءة في الجمعة أن تكون جهراً.